قد نص أحمد على خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه. أبوك بنت بتصلي، أبوك تعالى يا ابني، قل له حاضر يا أبا اطلع سيب الصلاة. أمك بنت أنا بتصلي نافلة، نافلة خلي بالك الفرض، لا الفرض بدل ما تبقى قاعد تطول أمك تقول تعالى تبقى مقصر وإيه وطالع. لكن ده في الإيه في صلاة النافلة. اسمع بقى الرواية الطريفة دي عن الإمام أحمد. قال في رواية علي بن الحسن البصري: سأله رجل يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالحرير. رجل من أهل الطرب بقى أهل الدنيا قاعد وعن بساط إيه حرير، وإحنا هنا عن لبس الإيه الحرير، والجعاد الجعاد على الحرير يبقى لبس ولا مش لبس؟ احنا نهينا عن ان احنا نلبس الايه الحرير. طب لو فرشت الحرير وقعدت عليه تبقى لبست ولا لا؟ في حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي زاره في بيت ام سليم فاراد ان يصلي بهم، قال: فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. قياس قديم، يعني ايه الناس لبسوه يامي، هم الناس بيلبسوا قياس يعني قعدوا عليه يامي. فانا سمى الحصيره ايه القديمه من طول ما لبست، يعني من طول ما استعملت، يبقى الجعاد على الحصير اسمه يسمى لباس. فاذا كنا نهينا عن لباس الحرير ما يصحش نجوده على ايه على الحرير، لكن هتبقى كانك لابسه. اي طيب، بيقول واحد بقى من المطرفين دول قاعد حاطط بساط اعجمي كده من الحرير وقاعد، ابنه بره بيقول له تعالى يا ابني، هيبقى بقى مع ابوه، اذا دخل على ابوه يبقى لابس الايه الحرير. ايه المخرج؟ قال الامام احمد: يعني لا يدخل عليه، ما يخش على ابوه قاعد على الحرير. قال: قلت يا أبا عبد الله والده أبى إلا أن يدخل عليه، أبوه مصر لازم تيجي. قال: يلف البساط تحت رجليه ويدخل. هو داخل كده إيه يزج السجادة كده يتنيها كده وماشي. شفت لما تلف السجادة كده بكرة كده، تلف السجادة كده لغاية ما إيه وأنت داخل، ما أنت ماشي على إيه على الأرض، ما أنتش داخل على الإيه البساط. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما رباني صغيرا. وانا اعتذر عن الاجابة لان الوقت طال معانا في بر والدين، لان موضوع مهم جدا وما زلنا ما خدناش منه حاجة، فان شاء الله نجيب على اسئلة في وقت اخر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.